بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج بكل صراحة. حلقتنا هذه الليلة فيها الأمل، فيها البشرى، فيها الاطمئنان لكل المؤمنين في الأرض. نتكلم اليوم عن الإسلام وانتشاره في الأرض ومستقبله بإذن الله جل وعلا. هذا الإسلام الذي نتحدث عنه قبل 1400 وتقريبا 40 سنة، هذا الدين، هذا الإسلام بدأ برجل واحد، رجل واحد بعث وهو في غار لوحده، فزع مما أتاه، ذهب إلى زوجته يخبرها بالخبر، ما الذي حدث، ما الذي جرى، وما هي إلا برهة من الزمن. فيأمره الرب عز وجل، هذا الإنسان لوحده، أمره الرب عز وجل أن يبلغ الدين في الأرض كلها. فقام إلى الناس يبلغهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام عمه يضحك عليه ويسخر: تبا لك سائر اليوم، قال لي هذا جمعتنا، ما عندك سالفة، يعني جايبنا تقول بين يدي عذاب شديد، من أنت حتى تقول هذا؟ فأخذ يدعو إلى الله جل وعلا أقرب الناس إليه، فإذا رأوه قالوا: إن صاحبكم لمجنون. جن الرجل، حتى جاءه بعض من يسمى بحكيم مكة يقول له: إن كان بك طب أي جنون، جئنا لك بالطبيب يعالجك، وإن أردت مالا حثونا بين يديك المال، وإن أردت امرأة زوجناك، قل لي ماذا تريد. يساومونه على أمر وهو يقول لهم: أرأيتم هذا الدين؟ ليبلغن هذا الأمر، يعني هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، كل نقطة على وجه الأرض يبلغها هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، حتى لا يدع الله بيت مدر ولا وبر، يعني كل أنواع البيوت على وجه الأرض سيدخلها هذا الدين. من كان يتصور أن هذا الإنسان لوحده سيغير مجرى التاريخ وسيغير الكرة الأرضية؟ وفعلا نحن بعد 1440 سنة يبلغ عدد المسلمين في الأرض اليوم 1500 مليون مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. مليار ونصف المليار، عدد رهيب يملأ الأرض، حتى أنك ما تكاد تجد بلدا في أدغال أفريقيا أو في أمريكا الشمالية أو في روسيا الاتحادية أو في أستراليا أو في شرق آسيا، لا تكاد تدخل بلدا إلا وتسمع فيه المؤذن الله أكبر الله أكبر، إلا وتجد المسلمون يفترشون الأرض يسجدون للرحمن. بعد مئات السنين ودين الله عز وجل ينتشر في الأرض. كم من الناس اليوم من يدخل الإسلام لا كما يقولون بالسيف، أي سيف، أي سيف بربي وربكم أدخل الناس دين الله جل وعلا؟ نحن اليوم أمة الإسلام أضعف أمة، ومع هذا ليكن في علم الجميع أنه أسرع دين بالانتشار، وسوف آتيكم بعد قليل بإحصائيات. دين ينتشر بأخلاق المسلمين، دين ينتشر عندما يقرأ الناس سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كم سبوا رسول الله، كم سخروا منه، في البلاد التي سخروا فيها من النبي ازداد عدد الداخلين في الإسلام. كم شوهوا الإسلام في بعض الدول بتشويههم للإسلام دخل الناس في دين الله جل وعلا. يقول عبد الله بن سلام، رجل من أحبار يهود، عالم من علماء يهود في المدينة، يقول: كنت أسمع بنبي الله، أسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو عالم من علماء يهود، يقول: فكنت أترقبه متى يأتي المدينة، سمعت أنه سيأتي إليها. كان شابا لكن عالما من سادات اليهود، يقول: فلما دخل المدينة أخذت أترقبه، أنظر إليه، أنظر إلى وجهه، يقول: فلما رأيته علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. يأتي النبي إلى يهودي مرض من جيرانه، جار يهودي عنده في المدينة، سمع أن هذا الشاب مرض وحالته صعبة، فذهب النبي يزوره. يهودي: يا رسول الله خير إن شاء الله، حتى لو يهودي، إنسان وجار له حق، بل يوم من الأيام مرت جنازة فقام النبي فقال أصحابه يا رسول الله هذه جنازة يهودي، قال لكنها نفس حتى لو كان يهودي، هذا إنسان هذه نفس. فكان النبي يعطي كل إنسان حقه حتى لو كان يخالفه في الدين. لما زار هذا الجار اليهودي قال له قل لا إله إلا الله، اشهد أني محمد أني رسول الله. كان الولد الشاب خايف ونظر إلى أبيه الرجل الكبير اليهودي الكبير واقف عند رأسه، نظر إلى أبيه ماذا يصنع؟ فقال أبوه يا بني أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فشهد الشاب الشهادتين وما هي إلا سويعات وفارق الدنيا. فرح النبي أنه أنقذه من النار في آخر اللحظات. أغلب بل ربما كل اليهود من علمائهم وأحبارهم يعلمون أن رسول الله حق وأن هذا الدين حق. راح تشوفون الآن التقرير، هذا التقرير لرجل أسباني، هذا الرجل كان يهوديا فأسلم. ليش أسلم؟ لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبوه يهودي يقول قال أبي، هذا مو مسجل بالتقرير، أخبرنا به، يقول أبي قبل أن يموت قال لي يا بني أعرف أن دينك هو الدين الحق، أنا أدري لكنني لا أستطيع الدخول فيه. يقول كم حاولت أن يسلم أبي لكنه ما أسلم ومات على يهوديته. يقول هذا الذي سوف ترونه الآن يحدثنا بقصة إسلامه أنه تأثر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يهودي فأسلم. يقول ادعوا الله، ادعوا ربكم أن يهدي أمي، فأمي لا تزال لم تسلم إلى الآن، يتقطع قلبه على أمه. خشوا هذا التقرير مع هذا الرجل أحد الداخلين من الملايين، أحد الداخلين في الإسلام. خشوا هذا التقرير ولنا تعليق بعد ما يخلص. اسمي نيكولاس روجر نيبوت، هنا حاليا أستاذ، أنا أسباني الجنسية وأسباني الأصل كذلك، وأنا الآن حاليا أستاذ في جامعة مالقة وأدرس هناك اللغة العربية وكذلك الترجمة بين العربية والأسبانية. فاهتمامي بالإسلام هو جاءني عندما كنت في الابتدائية، عندما كنت أدرس في مدرسة كاثوليكية وكنت أتردد كثيرا على التوراة والإنجيل، وكنت أتوقع في قراءتي للتوراة على سير الأنبياء بالخصوص على سيرتان أو سيرتين، وكلاهما سيرة إبراهيم عليه السلام وسيرة يعقوب عليه السلام. ما كنت أستطيع أن نتحول دون المسيح عليه السلام لأنه هو شخصية تاريخية ونبي عظيم، هو أثر فيه كثيرا. نحن في أسبانيا لازم ندرس تاريخ أسبانيا، فدائما في جميع الكتب الأسبانية التي مقررة لدراسة التاريخ في أسبانيا والخصوص حقبة الأندلس، فلا بد من تقديم نبذة عن الإسلام وعن رسوله وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا دفعني لأن أذهب إلى أن أخذ سيرة نبوية، وفي تلك الأيام لم تكن موجودة هذه السيرة النبوية باللغة الأسبانية على الأقل في أسبانيا. فأخذت من مكتبة فرنسية، أخذت سيرة نبوية بالفرنسية واطلعت عليها، وهذه السيرة عندها ميزة على أنها تبدأ بقصة سلمان الفارسي رضي الله عنه. فقلت إذا ما شاء الله هذا الرجل أنا بمثابة سلمان الفارسي، فقلت لربما أنا أجد من خلال العبور من هذه الصفحات ما أنا باحثا. وفعلا هذا وجدته في آخر المطاف، عندما قد قرأت الباب الأخير وهو في حجة الوداع، عندما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم من بعد إلقائه هذه الخطبة. فأنا استغربت وتأثرت تأثيرا وتأثرا عظيما عندما رأيت كيف هذا الرجل هو في عنفوان قوته وفي ذروة قيمته وفي نهاية نجاحه اجتماعيا ودينيا وسياسيا، كيف هو يتواضع إلى هذه الدرجة قدام من هو دونه. فقلت ها هي الطريق. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله كمن مثله في الظلمات. طبعا احنا نذكر قصة واحدة من ملايين يدخلون في دين الله جل وعلا. هل تتصورون ايها الاخوة هل تتصورون ماذا يعني ما هي الاعداد التي تدخل في دين الله عز وجل سنويا؟ انا اضرب لكم مثال بس بالكويت. بالكويت فقط من بعد التحرير الى اليوم في لجنة عندنا صغيرة اسمها لجنة التعريف بالاسلام، لجنة صغيرة. تعرفون كم واحد دخل في دين الله بس بالكويت؟ اكثر من 45,000 واحد. 45,000 فقط يدخلون عندنا في الكويت في دين الله جل وعلا. الناس تدخل في دين الله احيانا يا اخوة ترى لموقف مع مسلم، احيانا يفتحون القرآن يقرؤون آية من القرآن، احيانا يقرؤون السيرة النبوية فيشوفون موقف في رسول الله صلى الله عليه وسلم، احيانا يشوفون اعجاز علمي، اعجاز علمي في القرآن. اضرب لكم مثال لرجل عالم استرالي اكتشف اكتشاف خطير جدا في السنوات الاخيرة. عالم كبير استرالي اكتشف ان جزء من تكوين النملة، النملة تدرون شنو؟ زجاج. وهو يقرأ ويبحث جاءه أحد المسلمين قال له حنا تقريبا كنا نعرف هذا من قبل. قال شلون؟ قال آية في القرآن النملة تقول للنمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. والتحطيم عندنا باللغة أصدق ما يكون على الزجاج. كان المفروض تقول النملة لا يطأنكم سليمان، لا يقتلنكم سليمان، لا أي كلمة ثانية، لا يحطمنكم صعبة. تحطيم لشيء تكسر والنمل ما تتكسر، لكن هذه اللفظة القرآنية تدل على أن في النمل شيء يتحطم. هذا الأسراري رفع يديه للسماء قال لا يمكن أن يكون هذا الكلام إلا كلام رب العزة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الليلة معاكم في الحلقة عندنا قصص كثيرة لكوري وأمريكا وقصص أخرى لناس من كل أنحاء الأرض سبب إسلامهم غريب عجيب. خلونا نشوف وراح نختم الليلة بتقرير جميل جدا في بريطانيا وكيف تدخل الناس أفواجا في دين الله عز وجل. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. رجل من أصل تركي يعيش في اسمه يسمون الشيخ إبراهيم لكبر سنه فقط، رجل كبير بالسن. هذا الرجل كان في فرنسا فتح له متجر بقالة صغيرة يبيع فيها الحلويات والأطعمة وكان في العمارة اللي فيها هذا المحل كانت في عائلة يهودية وكان عندهم ولد عمره 7 سنوات اسمه جاد. هذا الولد اسمه جاد ينزل كل يوم يوميا يشتري من هذا الدكان اللي يبيع فيه هذا الرجل المسلم التركي اللي اسمه إبراهيم. كل يوم يشتري أغراضه ويأخذ أغراضه ويدفع فلوسه ويمشي. وهو يمشي كان كل يوم يسرق شوكولاتة، يسرق قطعة حلوة كل يوم، ويظن أن هذا البايع الشايب ما يدري عنه. ويوميا يسرق يوميا يسرق قطعة صغيرة يدخلها بين الأغراض. يوم من الأيام ما سرق وهو طالع كان يناديه الشايب قال يا جاد. قال نعم في فرنسا سالفة قبل أكثر من 50 سنة سالفة. قال له نعم. قال نسيت الشوكولاتة. قال ماذا؟ قال نسيتها فاستحى. وعلم أن هذا الشايب يدري عنه كل يوم وساكت عنه. قال له أسوي لك اللي تسويه بس لا تعلم علي أهلي ولا تفعل ولا تفعل. قال له لا بس بشرط واحد. قال ما هو الشرط؟ قال انك ما تسرق مني ولا من غيري. قال حاضر هذا الشرط لك. وقال وشكرا لك على انك التزمت راح انا اعطيك هدية كل يوم شوكولاتة من عندي. فرح هذا الغلام وصار مثل الولد لهذا الشايب. كل يوم هذا اليهودي يجي يشتري اغراض ويتكلم معه. كبر شوي شوي مرت السنوات والولد هذا لا زال ساكن عند العائلة. بلغ حتى 24 سنة وهو يتردد أحيانا على هذه البقالة وصار من أعز أصدقائه. هذا يهودي وهذا مسلم. وكان هو شاب كبير كل ما تصير له مشكلة يجي يشتكي عند هذا الشايب. هذا الشايب أمي مسلم لكن ما عنده ذاك العلم. كل ما قال له مشكلته، قال له اصبر اصبر، عنده صندوق. يفتح الصندوق يقول هذا جاد، يقول افتح الصندوق ويطلع كتاب عربي. يفتح الكتاب، يفتح كذي عشوائيا، يقرا ويسكر الكتاب ويقول لي المشكله ويعطيني حلها. يقول تحجبت، قلت شنو هذا الكتاب السحري اللي هذا الانسان كل ما يقول. مرت الايام والشايب صار مريض وطاح في البيت وما قام يداوم ما ادري عنه. يوني عياله بعد فتره قالوا لي ان ابونا مات، الشايب مات، واعطانا هذه الهديه، هذا الصندوق لك انت. ليش ما ندري؟ يقول اخذت الصندوق ودريت ان هذا الصندوق السحري اللي كل ما صارت لي مشكله قرأ من الكتاب حل مشكلتي. يقول يوم من الايام صارت لي مشكله، فتحت الصندوق، افتح الكتاب عربي ما فهمت، رحت حق واحد من ربعي العرب في فرنسا. يقول انا كبير الحين، عمري بالعشرينات. يقول رحت حق واحد من اصحابي العرب، قلت له شنو هذا؟ قال هذا قران. قلت يعني شنو قران؟ قال هذا كتابنا، كتاب المسلمين. قلت له اقرا لي منه. يقول فقرا لي وشرح لي بعض الايات، فانشرح صدري وتغير حالي. يقول تعجبت، قلت له علمني شنو في هذا القران. يقول اخذت اتعلم واتعلم حتى دخلت في دين الله جل وعلا. قالوا له بعدين ليش اسلمت؟ قال انا 17 سنه اتردد على هذا الشايب وهو مسلم وعلى سوء اخلاقي، ما في يوم من الايام طعن فيني ولا في ديني، بل بالعكس كان يعاملني باحسن احترام. هذا الرجل سمى نفسه جاد الله، وصار من الدعاة الى الله في فرنسا، من اشهر الدعاة، معروف في فرنسا. وسافر الى افريقيا وظل سنوات يدعو الى الله، دخل على يديه في دين الله ملايين ملايين، بسببه أسلموا. جاد الله يسمون القرآن في أفريقيا. هذا الرجل توفي سنة 2003. أم اليهودية تقول أنا 30 سنة وهو مسلم كنت أحاول أغيره ورجع لليهودية ما قدرت. في سنة 2005 بعد ما توفي ابنها بسنتين دخلت الأم في دين الله جل وعلا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. في أحداث سبتمبر، تذكرون 11 سبتمبر، ظن اليهود أنهم سيستغلون الحدث لتنفير الأمم والعالم عن دين الله جل وعلا. كل الإحصائيات تدل على أن المسلمين بعد 11 سبتمبر ازداد عددهم أكثر وأكثر، النمو تسارع، لأن الغرب ما يعرف شيء عن الإسلام، ما قرأ هذا الدين أحد إلا ودخل فيه. انظروا لقصة هذا الرجل من كوريا، والإسلام دخل في آسيا ترى بالتجارة والتعامل، وكذلك في أفريقيا بتعامل التجار مع الناس، أخلاق المسلمين أدخلت الأمم. أندونيسيا 100 مليون شلون دشوا في الإسلام؟ تجار من العرب جاء هناك، تعامل الناس معهم، دخلوا في دين الله جل وعلا. شوف هذا الكوري اللي كان سبب إسلامه أحداث سبتمبر، رب ضارة نافعة، فما نعيد هذا الفعل طبعا ولا يقره دين ولا عقل، لكن أرادوا أن يستغلوه لتنفير الناس من دين الله، فأسلمت أمم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. شوف هذا الأخ الكوري كيف دخل في الإسلام وقصة هدايته. اسمي سعيد يوهانيل من كوريا الجنوبية. دخلت الإسلام قبل 3 سنوات. عندما كنت طالب في مدرسة متوسطة، شهدت 911 تيرور في أمريكا. ذلك وقت قال عدد من الأخبار في كوريا إسلام إيكول تيرور. أفكر أن لماذا قالوا إسلام إيكول تيرور، وأنا أردت أن أعرف الإسلام، فقرأت القرآن الكريم وكتب عن الإسلام وشاهدت إسلامي دوكيومنتري كثيرة. So I studied Islam, what is Islam and theory Islam and the other one. So and then I I went to masjid. I had shahada in front of imam. أشهد الله إلا إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حتى الآن عدد من الكوريين لا أفهم إسلام. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. حالة حصلت عندنا عشان نعرف أن الأخلاق الحسنة ترى هي تدخل الناس في دين الله جل وعلا. يقول أحد الأخوة يقول أنا راكب سيارتي وماشي في الطريق أيام الصيف الحارة بالكويت عندنا شهر 7 ما حد يطيق الخروج بالشارع حتى العمل متوقف. يقول شفت 5 من الصينيين واقفين بالشارع الظهر. يقول اقترب خاطري قلت أوصلهم سيارتي أبتغي بذلك وجه الله جل وعلا. 5 يقولوا أنا بالسيارة وقفت لهم على بالهم أبي شغل. قالوا لي شنو تبي؟ قلت ما أبي شيء ركبوا ركبوا. يقول ركبتهم اتصلت على الأم عيال قلت لها في غدا؟ قالت في غداكم. قلت لها يبا اطلبي غدا من المطعم وغدانا في ضيوف عندي وضيوف بيوني. قالت ضيوف ما قلت لي؟ قالت قال لها مو شغلك هذا الضيوف أنا غدانا خلي لهم وطلبي غدا حق اليهال. يقول يبتهم الديوانية عندي لأن حر كسروا خاطري. يقول بطلت لهم التكييف وضيفتهم قاعدتهم لين حين هم ناطرين شنو الشغل اللي أبيه منهم مو متصورين ليش أنا يعيبهم أصلا. قلت لهم نطروا إن شاء الله الشغل لاحقين عليه. يقول بعدين حطيت لهم الغداء تغدوا أحلى غداء وبالجو البراد. يقول بعدين قالوا لي شنو الشغل اللي تبيه؟ قلت لهم تبون الصج؟ أنا لا بشغل ولا بمنكم شيء وإذا تبون مساعدة يبقى هذه مساعدة بوصلكم لبيوتكم. قالوا لو ليش؟ ما الذي دفعك على هذا؟ قال إحنا مسلمين وإحنا عرب هذه أخلاقنا وهذا ديننا. قالوا له يعني ما تبي مقابل لا الغداء ولا التوصيل ولا القعدة ولا الضيافة؟ قال له والله ما أبي إلا الأجر من عند رب العالمين. يقول جلست أكلمهم قالوا لي كلمنا عن الإسلام 5 من الصينيين. يقول قلت لهم أنا ما أعرف اتصل علينا في لجنة تعريف الإسلام. قال يا أخوان عندكم داعية صيني؟ قلنا له موجود الداعية يداوم على طول عندنا. يقول بالسيارة جبتهم وأنا جالس أستمع إلى الداعي يكلمهم. يقول والله ما خرجوا من اللجنة إلا والخمسة يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم. عبد الله بن المبارك رجل تابعي من الصالحين من تابعين الصالحين كان عنده جار يهودي إذا اشترى فاكهة بدأ بجاره يعطيه من الطعام بعدين عياله وإذا اشترى لحما بدأ بجاره وأولاده قبله وما مرت سنوات إلا ودخل هذا الجار في دين الله جل وعلا. الأخلاق يا جماعة الابتسامة هي تدخل الناس في دين الله جل وعلا. من 1900 ترى كان عدد المسلمين 1900 ترى ولا شيء 108 سنوات بس كان عدد المسلمين نصف عدد المسيحية نصف 12.4% وهم 26% هذا نسبة المسلمين للمسيحيين. سنة 2025 يعني تقريبا بعد 17 سنة بس 125 سنة بس تدرون كم راح يصير عدد المسلمين؟ عدد المسلمين راح يصير 30% وعدد المسيحيين 25%. يتفوق على عدد المسيحيين بشنو؟ هو ما عندنا يا جماعة حنا القرن الماضي أضعف الأمم لكن الذي يدخل الناس في دين الله هو دين الله هو القرآن. موريس موكاي أحد أشهر الجراحين في فرنسا من أشهر الجراحين تدرون ليش أسلم؟ كان يسوي تحليل على جثة فرعون جثث فرعون اللي في مصر فرعون الأكبر اللي ذكرت قصته في القرآن. يقول وهو يحلل هذه الجثة عالم آثار وهو جراح كبير وعلوم عندهم يستفيدون منها اكتشف اكتشاف باهر. شنو قالوا له؟ يقول اكتشفت ان بقايا بحر مياه بحرية داخل جسمه الرجل مات غرقا مستانس على باله شيء جديد. قالوا له هذا موجود في القرآن من 1400 سنة، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آيات ربهم لغافلون. لما قرأها قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الملايين يدخلون في دين الله. خلكم ويانا قصص وتقارير عن أسباب دخول الناس في دين الله جل وعلا، يمكن يوم من الأيام نكون حنا سبب في دخول غيرنا في دين الله. خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. هذا الدين عجيب، هذا الدين غريب. إذا أردت أن تحاربه انتشر أكثر، وإذا تركته فإنه أيضا ينتشر، لأنه دين الله عز وجل ليس دين بشر. حتى كلام محمد صلى الله عليه وسلم ما كان من عنده، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. بروفيسور فرنسي كبير جدا، وإن شاء الله شاء الرب عز وجل يوم من الأيام نحط قصة أو بالأسماء وصورهم إن شاء الله. هذا بروفيسور يقول كنت أسمع عن الإسلام وأدري أن دين جهل، دين ما عنده للقتل وسفك الدماء ودين التخلف والرجعية. يقول فجاب إيدي كتاب مترجم باللغة الفرنسية ففتحته، يقول الغريب أن أول آية فتحتها، وبروفيسور كبير ما أعرف تخصصه لكن عالم، يقول فلما فتحت أول آية اقتربت الساعة وانشق القمر. قرأت التفسير أن هذا القمر صار نصين، يقول فضحكت، ضحكت كثيرا وقلت أي أمة جاهلة هذه، أمة تقول عن كوكب أنه صار نصين، جهل. يقول وسببتهم وسببت دينهم ورميت المصحف. يقول مرت السنون، يقول في يوم من الأيام كنت أنظر إلى برنامج على إحدى القنوات الفضائية الغربية، لقاء مع أحد خبراء ناسا وكالة الفضاء الأمريكية. يقول وأنا أشوف هذه المقابلة المثيرة والمعلومات الخطيرة اللي يقولها هذا الرجل الخبير في وكالة الفضاء، يقول وأنا قاعد أطالع لفت انتباهي وسمعت أنه يقول ثبت علميا لدينا، اسمع للكلام أيها المؤمن، ثبت علميا أن هذا القمر الذي وطئناه سنوات وصورناه كثيرا أنه في زمن من الأزمان كان قد انشق نصفين. يقول أنا انبهرت، إيش يقول هذا؟ أسكت من بجنبي وأخذت أنظر وأستمع. يقول إن الصخور وتركيبها في خط واحد على سطح القمر كله واختلاف بين مكان الصخور هنا وهنا، يقول هذا يثبت علميا أن القمر مر عليه زمن انقسم نصفين ثم عاد والتحم مرة أخرى. يقول فقلت في نفسي أن هذا الكلام مر علي لكن نسيت، وإن سمعت ما أدري. يقول هذه النظرية اللي يقولها هذا الرجل خبير في ناسا أنا سمعتها وقرأتها. يقول حاولت أن أتذكر أيام حتى تذكرت كتاب المسلمين، دورت عليه، بحثت عنه، وجدت مرة ثانية أقلب صفحاته أبحث عن هذه الجملة. يقول فوجدت الجملة مرة أخرى، وجدتها هذه النظرية اللي يقولها علماء ناسا اليوم المسلمين قايلينها قبل أكثر من 1400 سنة. يقول ازداد بحثي ودراستي عن الإسلام وعن القرآن نفسه. يقول ما مر زمن يسير إلا وأعلن هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إن هو إلا وحي يوحى. في أمريكا، في أوروبا، في أستراليا، في روسيا الاتحادية والبيضاء، في جنوب أفريقيا، في العالم كله اليوم مساجد تمتلئ الأرض كلها، آلاف المساجد في فرنسا لوحدها، في ألمانيا، في بريطانيا، بل آلاف الكنائس اليوم اشتريت وحولت إلى مساجد يعلن فيها بالتوحيد ويرفع فيها التكبير وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وليحرفوا الناس عن دين الله، لكن إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أفلام، برامج، مسلسلات، كاريكاتيرات، جرائد، مجلات، كلها تسب دين الله جل وعلا. النتيجة الناس يقبلون إلى دين الله. شوف هذا الأمريكي أخلنا في دين الله جل وعلا، رجل أستاذ، رجل ما له شغل في هذا في ديننا، شوفوا قرأ التوراة، قرأ الإنجيل، قرأ أشياء كثيرة، لكنه لما فتح المصحف أي آية اطلع عليها؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يا للمفاجأة، ورضيت لكم الإسلام دينا، فوقر الإسلام في قلبه. أي آية قدر الرب أن يقرأها؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. خلينا نشوف أخونا الأمريكي وقصة دخوله في دين الله جل وعلا. America. How I became Muslim, it's a little different, it's unique. When I was in towards the end of my first year of college, there were a number of things that happened to me, a number of bad things, and they happened all at once. The doctor was telling me I might have health problems. There was a family member, my grandmother, she was also sick. The two main things, you know, personally that made me, that really stressed me out and made me sort of paranoid was something I was robbed. Like, I woke up one morning and all of my savings had been gone. And also, something that happened to my brother. My brother had, he basically had, he was with some guys and he witnessed a shootout where some guys were shooting. So these things were happening. It's making me question who is really my friend, who can I trust. It's making me really paranoid. I would try various books. I would, I would say this, and then, God can speak to you through anything. And I had been brought up a Christian, so I went to the Bible and I said, okay, God, please guide me and talk to me. And I opened it up and began to read at random. And what I read was more like history. It's more like a history book, you know. It didn't really touch me. I did that again later when I found an old copy of the Quran. And I would open up and, just read at random. And the first thing I read was, this day I have shown favor upon you, perfected your path, and chose Islam as your religion. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. But for 6 months I really don't remember feeling pleasure. And then all of a sudden it was like a relief. Like I could go, I could breathe out and say thank you. This because this is what I've been asking for. I've been saying, God, please help me and guide me. And there it was. Yeah, right there. I read the Quran from beginning to end over about 3 months, and slowly I just got better, got my senses back. When I first took Shahada, I just had taken Shahada by myself, in the basement of my house, and I had read in a book that you should take Shahada, And then after approximately 2 years, when I was in college, I found out that there was a masjid on the street that I lived. And so I went to visit, and there was a guy that I met there who became a really good friend of mine who, he started talking to me and said, I haven't seen you here before, are you Muslim? And so I started talking, and he found out that, I didn't know any Muslims and that I hadn't taken Shahada with witnesses. And so he was saying, oh, you should do that. After the prayer, You know, the imam says, you know, we have a guy, he wants to take shahada. And so I go to the front and there's, you know, maybe at least 100 people, maybe more. And, you know, they said, you know, repeat after me. And I said the shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, قبل سنوات قليلة كنت في لجنة التعريف بالإسلام وسكرنا اللجنة خلاص انتهى الدوام نبي نمشي. احنا طالعين جانا واحد أمريكي جاني أنا شخصيا وكان بعض الأخوة موظفين في اللجنة ويانا. فقال أنا عندي ممكن أسئلة أنا توني جاي الآن والمكان بعيد موظف أظن عسكري في عرفجان من الجيش الأمريكي. قلت له تعال بكرة. قال لا لا لا الحين. فرجعنا مرة ثانية وجلسنا معه وفتحنا اللجنة وجلسنا. قال قبل ما أقول لكم أسئلتي اسمعوا قصتي. الرجل بالثلاثينات عسكري أمريكي أمريكي أصل ما هو متجنس أمريكي مبين من شكله. يقول أنا وأنا صغير كنت متدين وأسرتي متدينة. يقول لكن كانت تراودني أحلام عن شيء اسمه الكعبة شيء اسمه مكة. يقول أنا عمري ما سمعت لا بمكة. سألت عندك أصدقاء مسلمين قال أبدا. تشوف برنامج عن المسلمين في التلفزيون قال أبدا. إحنا عائلة مسيحية متعصبة. يقول جيت حق جدتي فسألتها قالت لي مكة هذا دين نبي اسمه إسماعيل وهذا نبي المسلمين. قالت لي إسماعيل حتى ما قالت لي شيء ثاني. يقول مرت الأيام وأنا في ذهني أسئلة دينية كثيرة أحتار منها. أحضر الكنيسة كل أسبوع. أنا يقول شاب متدين من صغري ما أحب الابتعاد عن الدين. يقول أنا تمسكت بالدين المسيحي كثير وتعلمت وقرأت. يقول لكن في أسئلة داخلي ما في أحد أجابها لي وأجابها عني. يقول حتى جاء اليوم اللي بكيت من شدة الهم والغم صدري ضاق لأن عندي أسئلة تحيرني. الفطرة إلى الآن ما وفقتها ما لامس فطرته. يقول قعدت أبكي وأقول يا رب دلني على الدين الصحيح يا رب دلني على الدين الصحيح. أنا خلاص تعبت. يقولوا أنا جالس بالثلاثينات عمره. يقول رن تليفون البيت في أمريكا. نعم أنت الضابط الفلاني. قلت نعم أنا هو. قال أنت مطلوب للخدمة في الكويت. قلت لهم من صار الكويت هذه؟ قالوا هذه دولة عربية عند العراق مطلوب أنت للخدمة. قلت ما في باس. سكرت قرأت عنها دريت أنها دولة مسلمين وقريبة من مكة. قلت هذه استجابة الدعاء لي. يقول أنا جيت الكويت صار لي أيام الحين أبحث عنكم وقالوا لي في لجنة متخصصة اسمها تعريف الإسلام. جلس معنا مع الأخوة رحبنا فيه. قلت له عطني أسئلتك. كل الأسئلة اللي أعطاني إياها بسهولة أجبناها. وقلت له عن قصة مريم في القرآن وكيف جعلت لها سورة كاملة في حين زوجات النبي ولا واحدة لها سورة في القرآن. أما مريم العذراء سورة لها بل هي سيدة نساء العالمين. وبيّنت له شنو عيسى بالنسبة للمسلمين وأنا أقول له قاعد يبكي. قال لي أبي أسلم. قلت له أخذ لك وقت شوية ادرس الموضوع. قال لا والله ما أطلع من هني أنا من صغري أحلم بهذه اللحظة. شلون أسلم؟ قلت له تقول كلمتين تسلم. علمت معنى الشهادتين. فلما أسلم بكى ودمعت عيناه. قلت له شفيك تضايقت؟ قال هذه أسعد لحظة مرت علي في حياتي. هذا دين الله وهذا هو الإسلام سينتشر في الأرض لا محالة. فمن أحب فليدخل ومن شاء فلا يدخل لكن لا يلومن إلا نفسه. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أحيانا أخلاقك أحيانا تحيتك للناس أحيانا ابتسامتك اللي صدقة في ديننا. وين صار دين الابتسامة في صدقة؟ ابتسامتك أحيانا تدخل الناس في دين الله جل وعلا. شوفوا هذه القصة. يقول داعية من الدعاة يقول أنا قاعد في محاضرة بالآلاف الحضور في أمريكا والداعي محمد حسان حفظه الله. يقول أنا قاعد أتكلم دخلوا علي مجموعة من الأمريكان قالوا لي شيخ في رجل يريد أن يشهر إسلامه والرجل من أصول هندية وهو تاجر مليونير كبير أمريكي وسنوات طويلة عايش في أمريكا وليس بمسلم أراد أن يشهر إسلامه. ليش؟ شوفوا قصته. هذا الرجل المليونير قبل ما يشهر إسلامه أمام الناس يقول أنا رجل أملك أموال ضخمة وثري جدا. يقول وعندي مصنع لأداوم فيه. يقول أنا مرت علي سنوات من الكآبة والحزن، صدري ضايق، هم وغم، ترى مو كل ثري يشعر بالسعادة والراحة، لا والله، أحيانا كل ما زاد ثراء الإنسان كل ما زاد الهم والغم. يقول والغريب إن في عامل عندي في هذا المصنع يقول على قد حاله، يالله معاشه يكفيه ياكل لآخر الشهر، من أقلهم معاش. يقول كل يوم أشوفه يشيل ويحط ويرفع ويشتغل وهو مبتسم. يقول هذا اللي ضاق صدري أكثر، أنا صاحب المصنع والملايين مو قادر أبتسم ولا أستانس بحياتي، وهذا الفقير اللي طايح حظه كل يوم استانس. يقول ناديته مكتبي، خاف الرجل، قال ليش قصة مدير المصنع بنفسه، صاحب المصنع يبيني؟ قالوا لا يبيك. يقول جيت جبته في المكتب، قلت له اقعد. جلس، قال لي نعم. قلت له أنا بسألك سؤال، كل يوم أشوفك مبتسم. قال لي إيه، وكل يوم أشوفك مستانس. قال لي إيه أنا مستانس. قال لي ليش؟ أنت الفقير مستانس وأنا الرجل الثري الغني صاحب المصنع ما عندي هذه الراحة وهذه الوناسة. قال تدري ليش؟ الفقير الحين يقول حق صاحب المصنع، قال تدري ليش؟ قال ليش؟ قال لي أنني مسلم. قال لي شنو يعني مسلم؟ هذا دين ما له علاقة بالراحة والوناسة. قال لا لا لا لا، ديننا يقول لنا إذا عندك خير اشكر الله، وإذا ما عندك شيء اصبر واحتسب، ترى الدنيا ولا شيء، عندنا جنة. أنا ديني كل ما أقرأ القرآن أشعر براحة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال يعني لو صرت مسلم راح أرتاح مثلك؟ قال بلا شك. يقول قالها هو يبتسم واثق من نفسه. قال يلا علمني الإسلام. علمه الإسلام، قال شلون أسلم؟ قال عندنا مركز إسلامي قريب، تبي تروح وياي؟ قال أمش. أخذ مجموعة من الناس من المسلمين اللي في المصنع وياه، وراح دخل وإذا بالمركز في آلاف الناس يحضرون. قال شنو هذا؟ قال هذا شيخ دين قاعد يلقي محاضرة. قال خله يعلم الإسلام. يقول الشيخ محمد حسان فجاء أمام الناس وإذا به يفهم معنى الشهادتين ثم أطلقها وأعلن إسلامه. يقول بعدها بكى الناس، جاءوا قلت لهم لا خلوا يبكي. بعد ما بكى سألته أمام البشر أمام العالم، قلت ليش بكيت؟ يقول فأقسم لي أنه شعر بسعادة ما شعر بها منذ أن ولدته أمه. أي سعادة؟ الإسلام. أنا قبل يومين قال لي أحد الدعاة في أستراليا بنفسه، رأيته في الأردن، يقول لي هذا الداعية من أشهر الدعاة، يقول بروفيسور كبير، يقول ما يبي يسلم أبدا، يقول ما يعرف ولا كلمة عربي. قلت له أنا بقرأ لك ثلاث أربع فقرات بقرأها لك، إذا فقرة من الفقرات أثرت في قلبك وفي نفسك ما يعرف عربي، كلها كلام عربي بقرأ لك إياه، قول لي أي فقرة. قريت له كلام، يقول فقال لي هذه الفقرة لما قرأتها قلبي تسارع نبضه ونفسي تغير. قلت له كل الكلام اللي قلت لك إياه من كتب، إلا هذه الفقرة فهي كلام الله جل وعلا، كلام الله يجعل البشر يدخلون في دين الله. ترى الدخول في دين الله سعادة ما يشعر بها إلا أصحابها. إحنا مولودين بالوراثة مسلمين، عشان كذا مو قادرين نحس بالإسلام. لكن يا جماعة اللي يسلم عن فهم وقناعة هذا قد ينفع الإسلام أكثر ممن ورثه وراثة. إحنا المسلمين اليوم شنو سوينا حق الإسلام؟ ترى دين الله قاعد ينتشر رغما أو طيب منا أو مو طيب منا، الإسلام قاعد ينتشر في الأرض، كلما حاربوه كلما زاد انتشارا، في أمريكا، في روسيا، في أستراليا، في بريطانيا. شوفوا التقرير وشوفوا الناس اللي قاعدين يدخلون في دين الله جل وعلا وفرحتهم بهذا الإسلام الذي نسأل الله كل ما شاهدنا الآن أن يرزقه الله هذا الدين. وكل مسلم لازم يكون خادم لدين الله جل وعلا. خشوا هذا التقرير وإياكم واستشعروا لحظة بلحظة. يا خالقنا أفرادا نسألك أنت الأسماء، نسأل عفوك سبحانك. إن دخول الإسلام في قلب إنسان يعني أن نور الله قد أشرق على هذا القلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب لعبيدك أمير الدار يا خالقنا يا رب. اللهم ثبتها بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا وجميع المسلمين. اللهم اجعلها تعيش حياتها مؤمنة. أسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله. What's your name? You happy to be here? Is it a good event? Alhamdulillah. So all you have to do is say these words after me. And I'm going to do them in Arabic first. Do you reckon you can do that? Just a few words and you say them after me. Okay. Bismillah. Here goes. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. I came back to be Muslim 2 years ago and it was the happiest night of my life. Now my children, they become like me, and I was wishing only that. I cannot say more. نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض. So Henry, is anyone forcing you to embrace Islam? Did anyone force you? No, not at all. And what made you come to Islam? Why did you? How did you see the light? Basically, over the summer holidays, I had never really followed a religion in my life, and I guess I just looked into it because I was curious, and it's just so amazing and so overwhelming that like I can't believe it. Everybody can be part of this because Henry is about to embrace Islam. I bear witness that there is no God. So there is no God worthy of worship but Allah. Worthy of worship but Allah. And I bear witness. And I bear witness that Muhammad, peace be upon him. That Muhammad, peace be upon him, is his servant and messenger. Is his servant and messenger. أشهد أشهد أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أما محمدا رسول الله رسول الله. Please say a dua for all my friends who helped me and for myself and thank you and يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك. أدعوكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب.